قال: باب تعظيم الاسم على كاتب العلم. قال: حدثنا علي بن محمد بن أحمد بن عثمان الأديب بن إسابور لفظا. قال: حدثنا الأصم. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد البصري. قال: حدثنا إدريس بن يحيى بن عباس حاء. وقال: وأخبرنا منصور بن الحسين بن محمد المفسر بن إسابور. قال: حدثنا الأصم. قال أخبرنا ابن عبد الحكم. قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني عبد الله بن عياش عن أبيه عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ألجمه الله تعالى بلجام من نار. نعم، هذا الباب الثالث من أبواب هذه الرسالة في دلائل التوحيد، عنوان له المؤلف بباب تعظيم الإثم على كاتم العلم، أن من كتم العلم فإنه يأثم وأن إثمه عظيم، فالإثم يعظم. الإثم هو يحصل للإنسان إذا فعل معصية بأن ارتكب محرم أو ترك واجب، إذا ترك واجبا أثم، وإذا فعل محرم أثم. وفي بعض الواجبات أو بعض المحرمات التي يفعلها يعظم الإثم عليه، يكون عظيما لشدة تأثيره. إذا كان أثر هذا الإثم بالغا أو سيئا فإن الإثم يعظم. والمؤلف رحمه الله يقول: إن كاتم العلم إثمه عظيم، لأنه يمنع فضل الله الذي آتاه عن عباد الله. والله سبحانه وتعالى أرسل رسوله وأنزل الكتب وبين للناس الطريق الموصل إليه، بين لهم طريق الحق ونهاهم عن طرق الغواية والضلالة، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا الكاتم يكتم العلم الذي يوصل إلى الله عز وجل، ويكون سببا في وصولهم إلى الله عز وجل وفي نجاتهم وسعادتهم، فهو يمنع فضل الله ويمنع فضلا أنزله الله على عباده، يمنع أمرا يحجب أمرا أنزله الله في كتابه وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، فلذلك صار إثمه عظيم. وذكر المؤلف بالسند هذا الحديث وفيه تحويل الإسناد، وهذا الحديث من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ألجمه الله تعالى بلجام من نار. وهذا الحديث ضعيف، الحديث فيه ضعف، رواه الحاكم وابن حبان والخطيب البغدادي في تاريخه كما ذكر المحقق، والحاكم قال هذا إسناد صحيح من حديث المصريين على شرط الشيخين، وذكر المحقق أن في سند عبد الله بن عياش وأن ابن أبي حاتم ذكره في الجرح والتعديل، وقال: سألت أبي عنه، وأبوه إمام في الجرح والتعديل في رحمة بن أبي حاتم عن أبيه، وأن سأله عنه فقال: ليس بالمتين، صدوق يكتب حديثه، وهو قريب من اللحية، وابن اللحية ضعيف سرقت كتبه. والحديث وإن كان ضعيف لكن معناه صحيح، تشهد له النصوص، تشهد له الآيات القرآنية. ومن ذلك قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذا جزاء الكاتمين، هذا عقوبة الكاتمين: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا بينوا ما كتبوا فأولئك توب عليهم التوب الرحيم. وقال تعالى في الآية: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ميثاق أخذ، ميثاق الذي أخذ على أهل الكتاب أن يبينوا ولا يكتموا. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ماذا فعلوا؟ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فالله تعالى ذمهم على أخذ الميثاق عليهم أن يبينوا للناس ولا يكتمون فنبذوا فذمهم الله. فهذه النصوص تشهد لهذا الحديث. هذا الحديث: من كتم علما ألجمه الله تعالى بلجام من نار يعني يوم القيامة. والآيات فيها إثم، فيها اللعن، لعن الكاتب، لعن الكاتب، وفيه الوعيد على الكاتب منه لا يكلمه الله ولا يزكيه وله عذاب أليم. وذمهم الله بقوله: فبئس ما يشترون. فهذه النصوص وهذه الآيات القرآنية مع هذا الحديث تدل على أن إثم الكاتم عظيم كما ترجم المؤلف. والمراد بالعلم الذي يكتمه علم الشريعة، علم العلم بالله وأسمائه وصفاته، والعلم بدينه وأمره ونهيه، والعلم بالجزاء. من كتم هذا العلم فهو آثم. والرسالة علم في بيان العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، فمن كتم هذا العلم فعليه هذا الإثم. ومتى يكون كاتما للعلم؟ يكون كاتما للعلم إذا سئل عن علم يعلمه ثم لم يجب، يكون كاتما للعلم، خصوصا إذا كان بالسائل حاجة إليه ولا يجد من يسأله غيره. أما إذا كان الإنسان كان يجد غيره وأرشده إلى غيره، أو كان الإنسان أو كان المسؤول ليس متمكنا من هذه المسألة أو عنده إشكال، فلا يلزمه في هذه الحالة ولا يكون كاتبا للعلم، يرشده إلى غيره، إلى من أفضل منه. وكذلك إذا كان بالناس حاجة إلى هذا العلم ثم كتمه وسكت ولم يبين للناس وهم محتاجون إلى هذا ولا يجدون غيره في هذا المكان، يكون كاتبا للعلم. وإلا فليس، فالعلماء عندهم علوم، عندهم علم كثير ولا يعلمه الناس، فلا يلزم من هذا أن يكونوا كاتمين للعلم. يكونوا كاتبا إذا سئل ولم يجب ولم يرشد إلى غيره وهو متمكن من هذا العلم، والسائل محتاج وقد لا يستطيع الوصول إلى حكم هذه المسألة إذا لم يبين له، أو يكون بالسائل أو بالناس أو في مجتمع حاجة إلى هذا العلم ثم يكتمه ولا يبين. فإذا هذا الباب وإن ذكر المؤلف في هذا الحديث وإن كان ضعيف إلا أن النصوص من كتاب الله تعالى تشهد له وتدل على تعظيم الإثم على كاتم العلم بالله أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله أو دينه سبحانه وتعالى وأمره ونهيه. نعم. باب إيجاب قبول صفات الله تعالى من كافة الخلق. قال: أخبرنا علي بن محمد بن الحسن وأحمد بن حمدان الشاركي قال: حدثنا حامد بن محمد قال: حدثنا أبو مسلم قال: حدثنا أبو عاصم عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: جار جاء من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله تعالى يضع السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والثرى على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره. زاد فيه فضيل وشيبان فضحك تعجبا وتصديقا له. نعم. هذا الباب الرابع عنوان له المؤلف بقول باب إيجابي قبول صفات الله من كافة الخلق. يعني هذا الباب يعني سأذكر فيه نصوصا تدل على وجوب قبول صفات الله من جميع الخلق، وأن جميع الخلق عليهم أن يقبلوا صفات الله، ويقبلوا صفات الله بمعنى أنهم بأن يثبتوها لله كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسله عليهم الصلاة والسلام. كافة الخلق من الأولين والآخرين يجب عليهم أن يقبلوا صفات الله ويثبتوها لله، يثبتوها له كما ثبتت كما أثبتها الله نفسه في كتابه وفي كتبه المنزلة وكما أثبته له رسله الكرام. ذكر حديث عبد الله بن مسعود، عبد الله وعبد الله بن مسعود قال جاء رجل من أهل الكتاب، جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يضع السماوات على إصبع. كلمة إصبع هذه فيها عشر لغات، إصبع فيها عشر لغات، الهمزة مثلثة والباء مثلثة، أضرب ثلاثة في ثلاثة تسعة، والعاشرة أسبوع. إذا كسرت الهمزة فتقول إصبع إصبوع إصبع، افتح الهمزة أصبع أصبع أصبع، ضم الهمزة أصبع أصبع أسبوع، والعاشرة أسبوع، ما تغلط فيها. فقال يا محمد إن الله تعالى يضع السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والجبال على أصبع، والثرى على أصبع. ذكر كم أصبع؟ أربعة أصابع، يضع السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والجبال على أصبع، والثرى على أصبع، وفي رواية وسائر الخلق على أصبع، خمسة أصابع. وهذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم. فهذا الحديث في إثبات أربع أصابع لله عز وجل، في إثبات الأصابع لله عز وجل كمال يقول بجلاله وعظمته. وهذا الحديث من أحاديث الصفات، وهي دليل على أن اليهود قد يثبتون الصفات، يثبتون صفات الله عز وجل، بعضهم يثبتون الصفات وإن كان اليهود لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون هذا اليهود ظاهر الحديث أن هذا اليهود بأمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عنده علم من التوراة. فجاء هذا اليهودي وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إن الله، وفي إن نجد يعني في كتابنا إن الله يضع السماوات يعني يوم القيامة على أصبع، والأراضين على أصبع، والماء والثرى على أصبع، والجبال على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن بيده فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، النواجذ هي الأسنان التي تلي الأضراس. وفي رواية فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. في الحديث الآخر أنه جاء حبر من أحبار اليهود، يقال حبر وحبر، والحبر هو العالم، جاء حبر وحبر فتح الحاء وكسرها، جاء حبر من أحبار اليهود في الحديث الآخر يعني عالم من علمائهم، فقال يا محمد إنا نجد يعني في كتابنا أن الله يضع السماوات على أصبع، والأرض على أصبع، والجبال على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، ثم يهز نبيذ فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلت نواجذه تصديقا لقول الحبر. فهذا الحديث في إثبات أصابع الله عز وجل، هنا ذكر أربع أصابع وفي اللغة الأخرى ذكر أصبع، وأن الله خمسة أصابع تليق بجلال الله وعظمته، ليست مماثلة لصفات المخلوقين. والحديث فيه دليل على عظمة الله عز وجل. السماوات كلها على أصبع، السماوات يضع الله على أصبع، والأراضي كلها على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع. وفي الحديث الآخر بالسماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، خردلة الحبة الصغيرة. ومعلوم أن الواحد إذا كان في يد خردلة الحبة الصغيرة مستولي عليها، إن شاء قبضها وإن شاء وضعها. فكذلك هذه المخلوقات العظيمة ما تساوي شيء بالنسبة لعظمة الله عز وجل. فيجب على جميع الخلق أن يقبلوا صفات الله التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث من الصفات إثبات الأصابع لله عز وجل، وهي الرد على من أنكر الأصابع لله عز وجل من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية. هؤلاء ينكرون الأصابع لله عز وجل، الجهمية ينكرون الأسماء والصفات، والمعتزلة ينكرون الصفات، والأشاعرة يثبتون سبع صفات وليست منها الأصابع: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، هذه سبع صفات يثبتونها وما عدا ذلك يتأولونها وليست الأصابع منها. ففيها الرد عليه. وعقيدة أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريم ولا تعطيل. ومن ذلك إثبات صفة الأصابع لله، وأن الله عز وجل خمسة أصابع تليق بجلاله وعظمته، فيجب على الخلق أن يقبلوا صفات الله وأن يثبتوها له عز وجل كم على ما يليق بجلاله وعظمته، كما أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه من الصفات التي ثبتت في السنة المطهرة، والسنة وحي ثاني. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيجب قبول ما ثبت في السنة كما يجب قبول ما ثبت في القرآن الكريم.